إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أعظم الفتن وأشد المحن أن يفتن المرء في دينه، تتوارد عليه الفتن وتزداد الشرور وتعظم الشبهات، ويكثر دعاة للباطل الذين يزينون الشر ويجعلونه في غالب الخير، ويخلطون الحق بالباطل، ويتبعون ما تشابه من القرآن والسنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. عباد الله، إن المؤمن يفتن في دينه ليمحضه الله ويظهر قوة إيمانه وآلة إحسانه وصلاح باطنه وعظم تمسكه بدينه، وأنه ما أراد بتدينه إلا الله والدار الآخرة. قال خباب الجلال رضي الله تعالى عنه: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسط جردة في ظل الكعبة، فشكونا إليه فقلنا: ألا تسمع سرورنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فجلسه احمر وجهه فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل قرتين ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأنشاط الحديث ما دون عظمه من لحن وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فتن آخر الزمان، وإنها لتلتف ولتنتشر انتشارا عظيما، سيأتي على الناس سنوات وساعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويقول فيها الأمين وينطق فيها الرويفضة، وهو الرجل السافر يتكلم في أمر العامة. عباد الله، الدنيا دار ابتلاءات ومحن، دار ابتلاءات ومحن، ولا سيما في آخر عهدها، والحقيق من تحفظ لنفسه ولدينه حتى لا يقع في شيء من مضلات الفتن ولينجو منها. وقد مر عباد الله على بلاد المسلمين منذ قرون من ابتلاءات ومحن، منها ما يتعلق بالاعتقاد كالذي حدث من محنة خلق القرآن التي أقل بها علماء السوء وأعانهم عليها علماء السوء الذين انحرفوا عن المعتقد الصحيح والذي تصدى لهذه الفتنة العظيمة. علماء الكفر فروضوا في سبيل ذلك، ولا سيما الإمام أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، حتى عفى الله عز وجل به هذه الفتنة ونصر الله عز وجل في السنة وأظهر العقيدة الصحيحة أن القرآن الكريم كلام الله ليس بمخلوق، كما قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومر على المسلمين عباد الله بلاء شديد وخطر عظيم في أحداث القتال في الشام والعراق والحجاز من فتنة المغول والتتار وما فعله القرامطة في بلاد الحرمين وما فعلوه في بلاد المسلمين من جرائم. ثم رده الله وأثره الله على أيدي رجال صدقوا ما عاهد الله عليه وما مر على المسلمين من الحملات الصليبية الصهيونية الماكرة حتى هب العالم الإسلامي لقتالهم وتخلص بيت المقدس من أيديهم برجال أقاموا الله عز وجل بهم الدين وأعز بهم الإسلام. وما من بلاء وقع عباد الله في هذه الأزمان على الإسلام والمسلمين سيضمحل وسيزول وسيهزم أعداء الدين بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر عباده الموحدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن من أعظم بلاء الأمة الأئمة المضلين من علماء السوء وأشباههم إلى المنافقين المالقين ومن المنافقين المالقين الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وينتسبون إلى الدين ولكن أفعالهم فعل الأفاعي ينشرون شمومهم ويبثون شبهاتهم ويستحسنون ما عليه اليهود والنصارى ويسارعون فيهم. والمؤمن عباد الله يعلم أن هذا من البلاء العظيم ويصبر على قدر الله المؤمن ويستيقن أن الله ناصر دينه ومعلن كلمته ولا نيه لما يرى قوة أعداء الله وقوة عددهم وعتادهم قد أظهر لقد ظهر أساقوه من قبل فأخزاهم الله وأذلهم الله وسلط عليهم من خافوا الله. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. استمسكوا عباد الله بدينكم واجتنبوا المعاصي والذنوب فإنها سبب للبلاء والمحن واتقوا الله كما أمركم الله فإن تقوى الله أصل كل الخير. واجتنبوا الربا واحذروا من الربا. عظموا دين الله عز وجل في قلوبكم وأعمالكم وحافظوا على صلاتكم التي هي أعظم خير عمل صالح. فمن يحافظ على هذه الصلاة فهو على خطر عظيم ومن تركها فما بقي شيء من إسلامه. نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يهدي من ضل إلى الهدى. اللهم اهدنا ويسر الهدى لك. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. وجدنا من في الدنيا وعنا في الآخرة. اللهم أحب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج شمل المهمومين واكشف الدرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انا نسألك ان ترفع الوباء والبلاء عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم اكرم اخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لاخواننا في السودان. اللهم احفظهم بحفظك واجزاهم برعايتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر اخواننا في غزه. اللهم انصرهم بنصرك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعز اليهود المعتدين. اللهم دمرهم تدميرا وعزهم تفريقا يا ذا الجلال والاكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.